أنه متمتع هل يجوز أن يحج للعمرة لنفسه والحج لغيره؟ يقول الآخر رجل يحج عن نفسه ويعتبر عن والده، في هل عليه هدي؟ ما هي شروط الهدي؟ هو الأفضل والأولى والله أعلم أن يكون العمرة والحج لواحد، لكن لو أحرم المتمتع بالعمرة عن نفسه والحج عن غيرها والعكس فإنه إن شاء الله يجوز. هذا المتمتع، أما القارن لأنه إحرام واحد لا يجوز إلا أن يكون لواحد، الحج والعمرة لإنسان واحد. وأما الهدي فهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، سواء متمتع أو قارن الحكم سواء. يقول السائل، يقول ما حكم مسح عضو من أعضاء الوضوء التي يجب فيها الغسل مثل الرجلين أو ترك المضمضة مثل الرجلين أو اليدين، هل يبطل الوضوء؟ كل عضو وجب غسله ولم تمسحه فوضوءك باطل، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، إلا الرجلين، لو أنك لبست الخفين أو الشراب على طهارة ثم مسحتها يوما وليلة إذا كنت مقيم في البلد أو ثلاثة أيام وأنت مسافر يجوز، هذا بشرط أنك تلبسها على طهارة، توضأت وضوءا كامل من المضمضة إلى أن غسلت رجليك ثم لبست شراب أو ما يقوم مقامها من الساتر، شيء يستر إلى الكعبين، هذا يجوز أنك تمسح عليه يوم وليلة أو ثلاثة أيام إذا كنت مسافر. وأما إذا كان عاري مكشوف فلا يجوز أن تمسح شيء إلا الرأس الذي الله عز وجل جعل حكمه المسح، ومع ذلك فالغسل والمضمضة والاستنشاق تابعة لغسل الوجه، فمن لم يتمضمض فلا وضوء له. وقد قال عليه الصلاة والسلام وبالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائم، يعني تتمضمض وتستنشق لكن برفق لئلا يذهب الماء إذا إلى بطنك وأنت صائم. أما أنك تسقطه أو مسح الأذنين تسقطه فلا، فالوضوء غير صحيح. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناسا يمسحون أرجلهم فصاح بأعلى صوته يقول ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاث، يعني ويل للعقاب الذي لا تغسل ويل لها من النار. يقول السائل أنه يريد الحج وهو مديون ولا يستطيع قضاء الدين قبل الحج. إيش؟ يريد الحج وهو مديون ولا يستطيع أن يقضي الدين قبل الحج، ما هل يحج؟ إذا كنت تملك مالا يمكن أن يؤدى أن تؤدى الديون منه لو حصل عليك ما حصل، وعندك نفقة الحج وأخبرت أهل الدين وضمنتهم بأن دينهم مضمون، وإلا فإنك غير مستطيع ولا تحج حتى يقضي الله عنك الدين، لأن الله ما أوجب الحج والعمرة إلا على المستطيع. والمدين الذي ما عنده نفقات الحج وأداء الديون معذور، أدي الدين أول وتخلص منه ثم حج واعتمر. يقول السائل ما هو تعريف الشرك؟ الشرك؟ نعم. تعريفه؟ نعم. تعريف الشرك هو صرف شيء من حق الله لغير الله، مثل أن تنذر لغير الله، النذر عبادة، فلو قلت للشيخ الفلاني علي نذر أو للرسول علي نذر عليه الصلاة والسلام فهذا شرك يخرج من الإسلام، أو ذبحت لغير الله أو دعوت غير الله وهكذا أنواع العبادة كثيرة. استعنت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، استغرت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أي نوع من أنواع عبادة صرفته لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، وإذا مات الإنسان عليه فهو مخلد في النار وأعماله كلها باطلة. يقول السائل أنه يقول سبق أنه استفاد من لقطة غير ذات قيمة، يقول في مكة، ما حكم ذلك؟ ذات الذي ليست ذات قيمة كالعصا والصوت مثل ما ذكر الصحابة، يعني الآن مثلا نقول 5 ريال أو نحو ذلك، ففي مكة الأولى أنك تتصدق بها، وأما في غير مكة يجوز أن تنتفع بها، فإذا كانت من مكة فتصدق بها. يقول السائل هل يستطيع أن يطوف في اليوم أكثر مرة لكي يلمس الحجر برك اليماني؟ على كل حال هو الطواف نفلا يجوز أي وقت ليلا أو نهار، إذا استطعت في شيء لا يضرك ولا يضر الآخرين فالطواف مشروع وله فضل عظيم، سواء استطعت أن تمسح الركن اليماني أو تقبل الحجر أو تمسحه أو ما استطعت، فالطواف يجوز وهو أفضل بكثير من الذين يترددون ويأخذون عمرة من التنعيم وغيرها، فإن أخذ عمرة من التنعيم زيادة عن العمرة الأصلية التي جاء بها لا فضل ولا فضيلة، تعب ومشقة وأذية للآخرين وليس لها فضل ولا فضيلة. يقول السائل نرى كثير من الناس يبدأ وضوءه من مفصل الكف ولا يبدأ من الأصابع، ما حكم وضوئه؟ الوضوء يجب من الأصابع إلى المرفقين، اغسلوا أيديكم، وغسل اليدين ذكره الله إلى المرافق، واليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، المرافق داخلة بالغسل تدير الماء على المرفقين يعني في أول العضد هكذا. يقول السائل هل أستطيع أن يقول أنه سيحج متمتع، هل له أن يتحلل؟ إذا تحلل تحلل الأول، هل لو يعتمر عن شخص آخر قبل يوم التروية؟ أنا وش قلت الآن؟ قلت أن الإحرام بعمرة من التنعيم أو غيرها لا فضل ولا فضيلة، بل هي أذية وتعب ومشقة تؤذي الآخرين بزيادة الزحام، فلو كان خيرا لسبقون إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وأصحاب الكرام ما فعلوها، فإياك أن تدخل بين حجك وعمرتك عمرة أخرى لا معنى لها. انتهت الأسئلة.